أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأبرار الأبرار الأعليان على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال هنا يا علي. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقفنا عند شئتما، وبعدين ولا تقربا هذه الشجرة. قال السيوطي رحمة الله عليه: أي بالأكل منها، لا تقرب هذه الشجرة أي بالأكل منها، مش الاقتراب اقتراب مكان، لا يعني بالأكل منها. وهي الحنطة. المفسرون يقول لك الحنطة، سيدنا السيوطي يقول لك الحنطة أو الكرم، يعني العنب الكرمة أو غيرهما، غيره الحنطة وغير ذلك. فتكون يعني فتصير من الظالمين العاصين. الظالم هو العاصي، هذا هو. نعود إلى المحشي، بيقول لك هنا ولا تقربا. عندنا الفعل قرب فيه لغتان. قال لك اللغة الأولى هي قرب، بضم العين، قرب الشيء، قرب الشيء منا قربا وقرابة وقربة وقربا، يعني دنا. دي حاجة يعني هو اقترب منا دنا. ثم وقربت الأمر بكسر العين يعني ما تعب. وقربت الأمر أقربه، يعني قرب يقرب، قرب يقرب من باب تعب. واللغة الثانية دي اللي هو من باب تعب، اللي هو من باب تعب فيه لغة، من باب إيه؟ قتل، يعني قرب يقرب، من باب قتل يقتل، هذا هو. يبقى معنى كده الفعل ده فيه معنيان: معنى من باب ظرف يظرف، من باب كرم يكرم اللي هو قرب يقرب، وفي معنى آخر اللي هو من باب تعب يتعب، يعني قرب يقرب. وقرب يقرب دي فيها لغة أخرى اللي هي من باب قتل يقتل، من باب قرب يقرب. طب اللغة الثانية بقى اللي هي تعب، من باب تعب ومن باب قتل، كلاهما ده معنى، بس المعنى الثاني فيه لغتان. المعنى الثاني بمعنى دانيته، وفي فرق بين المعنى الأول وبين المعنى الثاني. المعنى الأول قرب الشيء يعني هو دنا مني، الشيء اقترب مني أنا. واللغة الثانية المعنى الثاني اللي هو من بابي تعب وقتل، معناه أنني أنا الذي اقتربت منه. يبقى في فرق ولا مش فرق؟ هناك فرق بين الدلالتين. الدلالة الأولى التي هي من باب ظرف يظرف، قرب يقرب، بمعنى أن الشيء اقترب مني أنا. والدلالة الثانية التي هي من بابي تعب وقتل يعني قرب يقرب أو قرب يقرب، ده بمعنى أنني اقتربت أنا منه، دانيته يعني اقتربت منه، وأنا الذي سعيت إليه، أنا الذي سعيت إليه. لكن الباب الأولان اللي هو من باب ظرف يظرف قرب يقرب، قال لك أن الشيء هو الذي جاءني ودنا مني اقترب مني. وعشان الراجل يبين لك المعنيين، قال لك المعنى الأول اللي هو من باب ظرف يظرف، منه قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. يعني ايه ولا تقربوا الزنا؟ يعني لا تجعلوا الزنا قريبا منكم، لا تجعلوه يقترب، هو لا تجعلوه يقترب منكم، يعني اعملوا ما يعني اقصى ما في وسعكم حتى لا يكون الزنا قريبا منكم، لا يقترب هو منكم. يبقى واخد بالك، يبقى انتم تبعدوه عنكم. ولذلك يقول لك ايه يعني ما اجتمع رجل الا والشيطان ثالثهما والنظره. طب انا بغض الطرف، بغض بصري ليه؟ عشان ابعد الزنا عنه، عشان انا ابتعد عنه، عشان يبتعد هو عني. هذا هو. ولذلك قال لك ولا تقربوا الزنا، يعني لا تجعلوه قريبا منكم، لا تجعلوه قريبا منكم. طب ومن الباب الثاني اللي هو تعب يتعب، ومن باب قتل يقتل، قال لك منه ولا تقرب هذه الشجرة، يعني انتوا لا تسعوا اليها، لا تسعوا اليها. وبعدين سلمت ملمح كده عند بعض العلماء، يقول لك قرب يقرب من باب ظرف يظرف، تكون في الايه؟ تكون في المعنويات. وبعدين الباب الثاني يقول في الحسيات، يعني من باب قرب يقرب ظرف يظرف، قال في المعنويات. والباب الثاني اللي هو باب تعب وقتل يكون في المحسوسات، يكون في الايه؟ المحسوسات. في المحسوسات، دي حاجه كده قالها بعض العلماء. فاهم يا ولد يا اقبال؟ العلم جميل يا اولاد. طيب قالوا من الاول، ماذا يقصد الاول اللي هو من باب ظرف يظرف؟ ومن الاول قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. ومن الثاني اللي هو من باب تعب وقتل، يقول لك ايه؟ لا تقرب الحمى. شوف الحمى ايه؟ الحمى اللي هو يعني الحمى اللي هو محارم الله مثلا، ما تقرب، لا تقترب منها، كالسرقة وغير ذلك. لا تقرب الحمى اي لا تدنو منه، اهو قال لك لا تدنو انت منه. واضح؟ كان يقول لك ايه؟ كان يحوم حول الحمى يوشك ان يقع فيه، ان يقع فيه. ما انت طول ما انت بتدور حوله من الممكن ان تذل قدمك، فلا تقترب من الفتن. اي فتنه ابعد عنها، لان انت زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان يطوف بالبيت. سيدنا عمر، عارفين القصه يا اولاد؟ كان يطوف بالبيت وبعدين فوجد رجلا متعلقا بأستار الكعبة يقول اللهم إني أشهدك أني آمنت بك إيمانا قويا فابتليني. يعني هو متأكد أول اللي هو إيه مش هيقع في الإيه في الابتلاء، هينجح في الابتلاء يعني. فضربه سيدنا عمر قال له هلا قلت اللهم إني آمنت بك إيمانا قويا فثبتني. هو ده ضرب سيدنا عمر علاه بالدرة، طبعا معناه يعني مش أوجعه يعني نبهه كده، قال له هلا قلت كذا. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو إذا وضعت إيمانه في كفة رجعت إيمانه بكفة إيمان الأمة كلها. قال لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى لا ما آمنت مخر الله. فإنت جيت أنت تقول لي اللهم إني آمنت بك إيمانا قويا فابتليني، اختبرني يعني، وهل تطيق على اختبار الله؟ من منا يطيق على اختبار الله؟ اللهم احنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاني نسأل الله العفو والمعافاة في الدنيا والدين والدنيا والآخرة، لاني ابتلاء الله قوي لا نستطيع أن نقدر عليه، فنسأل الله التثبيت. لسيدنا رسول الله كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا رسول الله المصطفى أول من أسلم على في هذا الكون، وأنا أول المسلمين كما قلت لكم قبل ذلك، مش قال من المسلمين، أنا أول المسلمين، هذا هو. قال اللهم يا ثبت قلبي على دينك، ثم قال اللهم يا صرف قلبي إلى طاعتك، هذا هو. واضح؟ نعم. طيب خلاص، وبقول لك هنا السيوط يقول لك كالحنطة أو الكرمة أو غيرهما، فبقول لك الأترج نبات له رائحة جميلة، نبات له زهرة رائحتها جميلة، الأترج هذا هو. أو النخلة بلح تمر تين، وأشار كما قال القاضي إلى أن الأولى ألا تعين من غير دليل قاطع، ما تعينش، تعمل دليل على أنها تينة أو عنبة أو كذا أو كذا، حتى لو عندك دليل يقول لك بل أو ظاهر، حتى لو في دليل ظاهر كده برضه ما تعينش، خلاص إن هذه شجرات خلاص مبهمة، اسمها إشارة مبهمة، صحيح؟ هذا هو. نعم. أنا حاولت أن أعرف من هو، لم أعرف، ففعلا حاولت أن أعرف القاضي. ممكن بس بلوي بيضاوي هو. في مثل هذا نحتاج إلى علماءنا الكبار، يعني لم نسألهم للأسف عن هذه الأشياء، يعني اللي كان الشيخ عبد المنعم القيعي رحمة الله عليه، والشيخ أبو بكر، الشيخ كان كل هؤلاء يعني مجلس معهم في التفسير، ولكن للأسف لم نسأل. طيب فتكون من الظالمين. هنا مسألة جميلة أوي يا أولاد، فتكون ديت يا شيخ ثاني راض يقولك ده إيه، فيها وجهان اثنان، خلي بالك وشوف المعنى الجميل. يقول لك الوجه الأول أن تكون عطف على لا تقربا، ولا تقربا فلا تكون عطف على النهي السابق عليه. إذا جعلنا الفاء عطفا جعلنا تكون عطفا على تقربا، فهي نهي بعد نهي. إذا الكلام هنا يا فاطم الكلام من جملتين وليس من جملة واحدة، الكلام من جملتين، أي لا تقرب هذه الشجرة فلا تكون من الظالمين. يبقى الفاء دي عاطفة، عاطفة تعقيب، فلا تكون، فلا تقرب، فلا تكون، صحيح يعني وكأنه ولا تكون، ولكن استأثر القرآن أو فضل القرآن الفاء على الواو للسرعة والتعقيب والترتيب، لكن ليس فيها معنى الإيه؟ الله أكبر، لا يفتح عليك ويزيدك، ليس فيها معنى السلامية. فيكون الكلام يا أولادي من جملتين، وتقدير الكلام لا تقرب هذه الشجرة فلا تكون من الظالمين. يبقى هناك نهيان وهناك جملتان، جملة معطوفة على جملة من خلال الفاء. طيب لو جعلناها بقى في سببية يا ولد، قال لك هتكون منصوبة، فتكون منصوبة ليه؟ قال لك لأن دي فاسبية، وفاسبية تنصب ما بعدها شريطة أن يكون ما قبلها مسبوقا بإيه؟ بطلب، وإحنا في طلبه، بس حينئذ الشيخ إقبال يكون الكلام من جملة واحدة، يكون الكلام من إيه؟ جملة واحدة وليس جملتين، يبقى هي كلها جملة واحدة. سبب ونتيجة، ولا تقرب هذه الشجرة، فيترتب على ذلك كونكما من الظالمين، يبقى الكلام من جملة واحدة. لكن إذا جعلناها عاطفة فإن الكلام يكون من إيه؟ من جملتين اثنتين. واضح؟ ماذا قال سيدنا؟ قال قوله فتكون إما مجزوم بالعطف على تقرب أو منصوب في جواب النهي، ولا يدل العطف على السلبية بخلاف النصب. هكذا طبعا ما قالش بقى من جملة أو من جملتين، أنا يعني بينت لكم. وقوله من الظالمين أي من الذين وضعوا أمر الله تعالى في غير موضع، لأن الظلم هو وضع الأمر في غير، بلغة الظلم هو وضع الأمر في غير موضعه كما قال العلماء. هكذا فتكونا من الظالمين أي الذين وضعوا أمر الله تعالى في غير موضعه، وأصل الظلم هو قال لك وضع الشيء في غير موضعه. قوله فأزلهما، هذا هو الآية التي أخرى، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وده إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم يا حبيبي. وتفسير السيوطي بالعاصي، لا الا ايه العاصي ده طبعا لانه عصى ربه. بمعنى من الظالم او كيف ما هتاتي، بس اقولها لك دلوقتي. هنا فتكون من الظالمين، يقول لك هنا ايه؟ ازاي سيدنا آدم عليه السلام عصى ربه لأنه خالف أمر الله، وسيدنا آدم نبي معصوم من الخطأ، لسيدنا آدم نبي رد على ذلك بردود كثيرة جدا، منها أول حاجة أنه ظن أن التحريم أو النهي أو الترك هذا ترك نزاهة لا ترك تحريم، ترك نزاهة لا ترك، ظن ذلك، هذا أول رد. وبعدين الرد الثاني يقول لك هذا قبل أن يرسل، لأنه هو لما أهبط من الجنة صار نبيا، فهذا قبل أن يكون إيه، قبل أن يكلف بالرسالة، قبل أن يكرف بالرسالة، هذا هو. وفي أشياء كثيرة جدا هنقولها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله. للأذان بسم الله الله. جوال يا زياد الشيخ فخي قد يا زاهد انت الولد ده والشيخ علي والشيخ ايمن ديه يلا الله أكبر الله. لا إله إلا الله، أنا أشهد لا إله إلا الله، رضي بالله تعالى رب العالمين، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أسلم محمد الأسير القبيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأرض للصورات الأسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة السامية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وآمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.